رئيس مجلس النواب ذكرتم للأخ محمود قول الحسن البصري لما قال له البائع هذا للناس بكذا وهذا لك بكذا، فقال أو قد فعلوها وأنتم سكتوها، سياق الإنكار كمان على الأخ محمود. فالأخ محمود يعني عنده إشكال كما هو عند الجميع تقريبا، بأنه يعني البائع له الحر في بضاعته، قد يربح وقد يبيعها برأس مالها، قد يبيعها بأرخص أو بخسارة، فهو الحر في بضاعته. فكيف يفهم قول حسن البصري وقد فعلوها؟ ليش على عدم بصري ليه؟ لما قاله البائع لا لا وقد فعلوها قلتم انتم الله يهديك. نعم اسالك. اسالك. نعم. ما اذا كرمي لي سؤال. عفوا. نعم. ما فهمت ليش قال الحسن بصري ما قال؟ فهمنا. شو هو؟ انه فرق بين الناس في البيع. فرق بين الناس الله يهديك. أو فرق بينه وبين الناس الله يهديك. يعني بيت مرة من لكم أي جواب يضطر السائل يعيد السؤال بنمط آخر هذا بكون جواب ناقص. يا سلام. نعم. الآن شو الجوابات؟ عيدوا. فرق ما هيك؟ أي نعم. طيب أنا ما بعرف إنه فرق. السؤال يعود الآن بطريقة أخرى، لما فرق؟ الله يهديكم. لما فرق؟ ما بينا لكم لما فرق؟ لا ما ذكرتم حضرتكم. الله يهديك. أنا بسألك سؤال الله يهديك، هو فرق لأنه حر؟ ولا لا؟ لا. ليش قلت بقى انت بيقول محمد او محمود او الاشكال عند جميع الناس كما قلت انه هو حر، هذا بتقول انت لا هو ما فرق لانه حر. اذا يعود السؤال السابق، لما فرق؟ لشخصه او لمنزلته؟ طيب ما بينا لكم الله يهديكم انه التفريق كان لانه عالم وهو بده يكرم العالم وهو ما بده يستغل علمه في سبيل المادة، لكنكم قوم وكفى. بارك الله فيكم. ولما رأينا إجدالكم لتلميذكم يعني عفوا الله يبارك زادنا الله يجزيك خير. هذا الظاهر ما عرفني الا متاخر. لا شيخنا. لكن سبحان الله يا شيخنا يعني الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. بدعواتكم نحن. الله يخطب. الله يبارك فيك.